ندخل على ما بين الألباني. هذا من المباح. ثم راجع هذا الشيء عليه ولا كفارة؟ يعني لا لا ليس لا لا لا يلزم. بعضهم قال نعم, قال هو مش ملزم بالوفاء, غير ملزم بالوفاء. بعضهم قال لا كفرت عليه, بعضهم قال له عليه كفارة لأنه نزل من زيت اليمين. يلزم الوفاء به لأنه تعلق بالغير. نعم يلزم لأنه تعلق بحق الغير حتى في نفسه. كفارة نزل كفارة يمين ليس على إطلاقها, ليست على إطلاقها. ندخل الله يكرمكم عشان نستطيع نصل بس لما نريد. لأن المسائل هناك مسائل بتاعت الشيخ الألباني النهاردة مسائل معتركات. المسألة الأولى الشيخ الألباني رحمه الله مجدد من المجددين, ونحن ندين الله بأننا نفي لهذا الشيخ الجليل حقه على الأمة, عاش دهرا ينافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى طهارة المني. أنا أرجعت المسألة الثانية في طهارة الدم لأن المعترك فيها أقوى. طهارة المني, فشيخنا الألباني يرى رحمه الله وشيخ مشايخنا حتى لا يكون في تدليس وكلنا وشيخ مشايخنا يعني شيخ الشيخ محمد عطية وشيخنا الفاضل وهو سهره الشيخ محمد عطية من مشايخنا الذين يعني تربينا على يده أيضا في الحديث في الإمارات, جلست معه بين يديه وهو رجل يعني قمة في الأدب والخلق والإسناد, ويعني هو جاء هنا وساعدوا به جدا الإخوة, ذهب لشيخ سعيد تكلم معهم. يعني هم قالوا بس احنا وجدنا ان كأن السنة تتحرك بيننا وده فرحوا به. فهو الشيخ محمد عطية هو سهر الشيخ, وطبعا شيخنا الشيخ أبو إسحاق أيضا لأنه التقى بالشيخ الألباني. فهو الشيخ الألباني اختار بأن المني على الطهارة. الشيخ الألباني قال والمني وطهارة المني هي الصواب, طهارة المني هي الصواب. وقال حسبنا في ذلك ما جزم به, هو استدل, هو يستدل الآن وحن سنستدل له. حسبنا في ذلك ما جزم به ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال بأن المني بمنزلة المخاط والبصاق, بمنزلة المخاط والبصاق, وهذا لا يعرف له مخالف من الصحابة, لا يعرف له. هذا يعتبر احتجاج من الشيخ الألباني كما سنبين, هذا احتجاجه وسندلل له أيضا. هذا مذكور في الضعيفة, نذكر المكان والقول في الضعيفة الجزء الثاني صفحة 362 أو صفحة 62 أو 300. طيب الجزء الثاني, الجزء الثاني الشيخ الألباني يقول بطهارة المني وطهارة المني هي الصواب, لا سيما وحسبنا في ذلك ما جزم به ابن عباس بأنه بمنزلة المخاط والبصاق. والإجماع المخاط والبصاق إيش؟ طاهر. طيب ولا يعرف له مخالف من الصحابة, لا يعرف له مخالف من الصحابة. هذا استدلال آخر من الشيخ الألباني اسمه إيه؟ الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي والإجماع الإجماع السكوتي مختلف فيه في الأصول هل هو حجة أم لا, وإن كنا ندين الله أنه ليس بحجة إلا أن نجد غيره فنعتبره إيش من الحجة لأنه أضعف من الإجماع القولي. إذن المني طهارة المني الشيخ الألباني استدل بكلام ابن عباس. إحنا عندنا أدلة مرفوعة أصالة, أدلة مرفوعة وأدنا الأصل, فندلل للشيخ الألباني في طهارة المني بأدلة. منها أولا بأن الأصل بأن الأصل الطهارة, الأصل الطهارة ما لم يدل الدليل على النجاسة, الأصل الطهارة ما لم يدل الدليل على النجاسة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي أن كان المني يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فأفركه فيذهب فيصلي به. إذن تفركه ولا تغسله. فيها دلالتان, وجه الدلالة من هنا وجه الشاهد المني يصيب الثوب فأفركه. وهذه الرواية جاءت روايات كثيرة جدا في الدارقطني وفي السنن بأوسع من ذلك كما سنبين, لكن نبين وجه الدلالة من هذا الحديث. قالت فأفركه, أول الدلالة أنها قالت فأفركه وما قالت أغسله. ولما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم إحدانا يصيب الثوب دم الحيض, يصيب ثوبها دم الحيض فماذا تفعل, قال قرصيه حتيه ثم انضحيه بإيش, بالماء. قال اغسليه بالماء وقال بضلع في بعض الروايات. فهنا يقول سلم اغسليه وما قال في الثوب اغسليه, لأنه أقر عائشة على الفرق ورأى ذلك. طيب وصلى به. يبقى وجه الدلالة الأول أنها فركته وما غسلته. والحال في إزالة النجاسة من الثوب هو بالغسل لا بالفرق, بالغسل لا بالفرق. وجه الدلالة الثاني بأنه بالفرق يبقى الأثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي والثوب عليه أثر المني، يصلي عليه ثوب أثر المني ولا يعيد الصلاة ولا يغسله، دلالة على الطهارة، دلالة على الطهارة. فهذه من وجوه الدلالات على الطهارة. والثالث أنه لو كان ناجسا، معجزة الدلالة أنه لو كان ناجسا لأنكر النبي فعلا أو قولا أو أرشد عائشة إلى أن تغسله. فلما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علمنا بأن هذا إقرار من النسلم على فهم عائشة بأن المني على الطهارة لا على النجاسة. وهذا الحديث جاء من أكثر من طريق، ففي سنن الدارقطني جاء بأوسع من هذه الرواية، قالت كان المني يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان رطبا غسلته، وإن كان يابسا فركته، إن كان رطبا غسلته وإن كان يابسا فركته. لكن في حديث مسلم كان على الإجمال، كان يصيب المني الثوب فتفركه. وفي رواية أيضا نستدل بها، الدليل الثالث للشيخ الألباني في هذا، نستدل بها حديث أيضا في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب ثوبه المني فينزعه فيزيله بالإزخر، عود فيزيله بالإزخر، يبقى هذا لا فرق ولا غسل، بعود أزال المني عن الثوب وصلى به. في المسند أن نسلم كان يصيب ثوبه المني فيزيله بالعود بالإزخر، فهذه فيها دلالة على أنه على الطهارة. ومن الدلالات أيضا من الاستدلال، هذه أدلة من الأثر للشيخ، في أدلة من النظر، ومن الأدلة من النظر أولا القياس على البصاق وعلى المخاط، وهذا استدل به على قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال والشريعة جاءت لا تفرق بين متمازلين، فإن كان المني يماثل البصاق والمخاط فهو طاهر. الثاني ونحن نقول من جهة النظر المني فضلة والعرق فضلة، فإذا هو يأخذ حكم العرق، فالمني فضلة كالعرق فضلة، فإذا فهو طاهر. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لاستدلال بالنظر والإجماع، الإجماع السكوتي الذي استدل به الشيخ الألباني. هل سلم القول الفقهي من المخالفة؟ ائتوني بمسألة واحدة في الفقه ما فيهاش خلاف، حتى في الكتاب، كتاب الإفصاح لابن هبيرة، في أن الاتفاق الأئمة الأربعة هتجد من خالف الأئمة الأربعة. فالمسائل يعني وذلك مسائل الإجماع نادرة جدا، مسائل إسماء الإجماع قليلة ونادرة، ذلك رسالة الإجماع لابن المنذر قليلة، مش كبيرة، وحتى في إجماع ابن المنذر مدخول، وإجماع ابن عبد الله مدخول، وإجماع ابن حزم مدخول، يعني هذه الإجماعات يعني يراجع فيها. الغرض المقصود خالف بذلك الأحناف والمالكية، خالف بذلك الأحناف والمالكية بالاتفاق أن المني نجس، لكن المالكية يرون بأنه إذا كان رطبا يغسل، وإن كان أو الأحناف وإن كان يابسا يفرك. نعم، باتفاق الأحناف والمالكية حبيبي، مش السياق يبين لك، اتفق المالكية والأحناف على أن المني على النجاسة، وقالوا إن كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يفرك، فطهارته عندهم بالفرك، فصارت النجاسة إن كان يابسا النجاسة غير مغلظة. وقالك التفريق هذا عجيب صراحة، ليس له إلا أن تقول أنه طه. طيب أنا نسيت، سمحوني أقول من النظر أيضا استدلال الشيخ الألباني بأن هذا المني أصل بني البشر، أصل بني البشر من هذا المني. وإذا قلت بني البشر دع بني البشر الآن، تكلم عن سيد بني البشر، أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من المني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جئت من نكاح وليس من سفاح، لا من سفاح، من نكاح، إذن من ماء. فالغرض المقصود أصل المني، النبي صلى الله عليه وسلم أصل المني، أصل المني بابي هو وأمي، فيبقى أكرم خلق الله جل في علاه، تقول أصل النجاسة. لذلك كان الجويني أو من كان ينازع يناظر بعض الأحناف، فدخل عليه الأمير فقال ما أرى صوتك دعالة عمال يشتد، قال ماذا أفعل، رجل يعني أهيئه على أن يكون أصله من الطهرات وهو لا يريد إلا أن يكون أصله من النجاسات، فاهمين كيف يعني؟ شوف هو شوف جعله يستقبح القول، أتى له بنهايات. قال الرجل أقول أنت أصلك طاهر، ويقول لا أصل نجس، حتى أنكر عليه الأمير في هذا، إنه يقول ارجع لأنك لو قلت من لازم قولك أن المني نجس يبقى أصلك إيه؟ نجس، وهذا يربى الإنسان بنفسه أن يكون كذلك. فأصلوا على الطهارة. أما هم خالفوا ولهم أدلة، استدلوا بحديث عن عمار، عمار بن ياسر وعن عائشة، يغسل الثوب من الدم والقيح والمني، يغسل الثوب، يغسل والغسل لنجاسة، يغسل الثوب من القيح والدم والمني، واستدلوا على ذلك بدلالة، وجه الدلالة من حديث بدلالتين. الوجه الأول قال يغسل والغسل يكون لإيش؟ لنجاسة. والوجه الثاني دلالة الاقتران، اقترن بالدم والدم باتفاقهم الأربعة على أنه إيش؟ نجس. قالوا بعيدا المني نجس. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كنت أغسل المني من ثوب النبي إن كان رطبا، قالوا والغسل لا يكون إلا ليش؟ للنجاس. فاستدلوا بهذا الحديث، وجه الدلالة عندهم أن الغسل يدل على النجاس، واستدلوا على ذلك بقياسات، وأنت عارف فوارس الميدان الأحناف في القياسات، فقالوا قياسا على المذي بجامع الشهوة والمخرج، بجامع الشهوة والمذي، المذي يعتبر إيش؟ فرع عن المني، المذي فرع النبي عن المني. أما قال علي بن أبي طالب كنت رجلا مذاء، المذي هذا سائل يخرج من المدعبة أو الكلام في في في في الجماع، فيحدث يكون يمذي الرجل وإفرازات المرأة، إفرازات فرج المرأة. فيقول علي بن أبي طالب كنت رجلا مذاء فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء. فقالوا الآن الجامع بينهما إيش؟ المني بيخرج وين؟ إيش سبب المني؟ الشهوة. وسبب المذي قالوا بجامع الشهوة والمخرج، أو قالوا جمع الشهوة وأن المذي فرع عن الأصل، فالحكم حكم الأصل يساوي حكم الفرع، هذا بكلامه. وقالوا بالقياس أيضا، قالوا قياسا على البول، قياسا على البول، والجامع عندهم اتحاد المخرج، الجامع عندهم في المني اتحاد المخرج، هذا بالنسبة للقياسات. وأيضا قالوا المني يشابه الحيض في القياس، قياسا عليه فياخذ حكم. قالوا وحتى لو قلنا بالطهارة فمجرى المني مجرى البول، فإذا قلنا لكم وتنزلنا معكم، هذا باب التنزل مع الخصم، المني طاهر ويجري بمجرى البول فسيختلط به، فاختلط الطاهر بالنجس صار نجسا. في حد فهم شيء؟ في حد فهم شيء؟ الحمد لله. هذه أقوال العلماء الذين قالوا بنجاسة المني. إمامنا شيخنا الألباني يقول بأن المني إيش؟ وهذا الراجح الصحيح، هذا الذي ندين الله به، وهذا الراجح الصحيح لسلامة الأدلة من المعارضة ولظهور الأدلة على المني، ده من ناحية النظر والإجماع. وهذا ابن عباس فهم ذلك، هنفهم احنا نقدم فهمنا على فهم ابن عباس، لم يخالف واحد من الصحابة، حي هلا لو أتيتم لنا بصاحب من الصحابة فقال نجس، فقلنا اختلف ابن عباس مع ابن عمر فالفاصل بينهما الدليل، صحيح ولا لا؟ لما هذا اجماع سكوت، فصحيح طهارة المنية، صحيح طهارة المنية. الرد عليه حديث، هذا حديث عمار حديث ضعيف، فيه ابن ثابت ابن حماد وهو رجل ضعيف، ويرويه عن علي بن زيد بن جدعان المتفق على ضعفه، فحديث ضعيف، ضعفه الدرقني وابن عدي ضعفه، وكذا ابن عدي يقول له مناكير، ثابت ابن حماد قال له مناكير، فحديثه ضعيف. فإذا الحديث ضعيف، هذا أول شيء، حديث ضعيف، والحجة في الأحكام على الصحاح فرع على التصحيح، والحديث ضعيف. ولو تنزلنا قلنا لك لا يستلزم الغسل النجاسة، بل غسل الاستقذار والاستقباح، غسل أنه يستقبح منظره قبيح، فغسل استقباحا، غسل استقذارا، وغسل نجاسة، احتمال وارد الثلاث. لما تلزمني بأن الغسل فقط للنجاسة؟ لا، للاستقباح. فلما تنزلنا مع الخصم قلنا أيضا لا يساعدك الدليل. والدليل الثالث استدلوا به حديث عائشة بأنها كانت تغسله، قلنا تغسله إيش؟ استقذارا واستقباحا، لأنها كانت تفركه إن كان يابسه، لو كان نجسا لغسلته على قولك أنت. يعني الأحناف يستدلون بالغسل، والغسل يكون دلالة على إزالة النجاسة. قلنا له طيب هي ما غسلته وما كان يابسه، فركته لم تغسله، دلالة أنه ليس بنجس. والغسل لا يستلزم الغسل أن يكون المغسول إيش؟ نجسا، قد يكون مستقذرا، قد يكون إيش؟ مستقبحا. فهذا رد عليه. أما القياسات فكلها قياسات مع الفارق. أولا قياسات فسادة الاعتبار، هذا قياس فاسد الاعتبار. قالوا ليه ما فاسد الاعتبار؟ قلنا صادمة نص. قالوا ما النص؟ قلنا عائشة قالت كنت أفرك ثوبا المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي يرى وعليه أثر المني ولا ينكر، ولا ينكر. وأيضا إن تنزلنا بأن هذا ليس بنص حتى نقول فاسد الاعتبار، نقول قياسات مع الفارق. قالوا وما الفوارق؟ قلنا القاعدة الأصولية بأن الفوارق قادح فيش في القياس. قالوا ما الفارق؟ قلنا ائتونا بالقياسات، قستم المني على المزي. طب المني القياس على المني على المزي في فارق. أول المني، المني سائل أبيض طيب سخين، أما المزي فرقيق ليس أبيض. رائحة المني زكية وليس كذلك رائحة المادي. والأمر الثاني من المني الولد وليس من المادي، وهذا فارق جوهري، من المني الولد وليس كذلك المادي. فإذا بانت ظهرت الفوارق فلا قياس، فإذا قياس باطل أو قياس مع الفارق، فهذا قادح من قوادح القياس. قالوا قياسا على ما البول، قلنا قياسا على البول هذا أبعد ما يكون في القياس. أولا رائحة المني ذكية، رائحة البول منتنة. ثانيا المني يخرج بشهوة والبول ليس كذلك، البول ليس كذلك. الأمر الثاني لو قلتم باتحاد المخرج، قلنا حتى لو اتحد المخرج الحكم للظاهر وليس للباطن. لو اتحد المخرج ففي المخرج نجاسة، لكن عند الخروج في الظاهر ايش؟ طهارة. فحكمه الحكم يدور مع الظاهر لا على الباطن. لا مش مفهوم. طب ائتني بنظير، ائتني بنظير. الدم اللي خرج من مجرى الحوض. ممتاز ممتاز. ها ها لا لا مش الريح. لا يا اخي بعد ما الامعاء خلاص المعده هضمت الطعام، ايش اللي بيبقى في الانسان؟ مش قال ان سلم قال لا يصلي احدكم بحضره الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين أو فراء ولا هو يدافعه الأخبثان؟ يعني يدافعه يعني هو حامل لجسد داخله الآن وقام يصلي، صح ولا لا؟ فهل نقول بأنه نجس لأنه يحمل داخله نجاسة؟ لا. فالحكم للظاهر لا للباطن، حتى لو المجرى واحد في الظاهر المني طاهر والبول نجس بالاتفاق، فإذا لا يصح القياس عليه. قالوا قياس على الحيض، قلنا هذا أبعد في القياس، معروف أبعد في القياس. فيبقى إذن تسلم الأدلة ونقول بالقول الرارح ترجيحا لقول الشيخ الألباني رحمه الله بطهارة المني، وهذا الذي ندين الله به. المسألة الثانية وهي مسألة من الأهمية بمكان، هي مسألة إيش؟ الدم. ودلالة الاقتران ضعيفة، احنا قلناها شيخ، قلنا دلالة الاقتران ضعيفة. نعم حبيبي. ما خلاص احنا قلنا الغسل عندما كان رطبا للاستقباح للاستقذار، تستقذر. كيف واحد يصلي والمني موجود في ثوبه؟ لو واحد طلع الناس والمني في ثوبه ايش؟ اليست هذه تخدش المروءة؟ اليست الناس ممكن ينظرون بانكار؟ مفهوم؟ لا لا هذا في احلامك، في احلامك كنا نقبلها. طيب المسألة الثانية مسألة الدم. الشيخ الألباني يتبنى بطهارة الدم، وأنا ما زلت أدين الله بما قاله الشيخ الألباني والشيخ العثمين والشوكاني والصديق حسن خان. وأما لنا أخ كريم عمل رسالة كاملة في الإجماع على، يعني هو بيحذر من مخالفة الإجماع، وصح الشيخ أحمد تحذير من مخالفة الإجماع، هذا تأصيل عام. الشيخ ابن عثمين يقول بالإجماع ويقول بالعمل به، الشوكاني يقول بالإجماع ويقول بالعمل به. من بيقضح في أن الإجماع حجة؟ لكن لابد أن تستجمع، يعني يستجمع الإجماع إيش شروطه حتى نقول به. فيقول بطهارة الدم. المهم الشيخ الألباني يقول بطهارة الدم، وهذا الاختيار يقول الألباني تصريحا: وجملة القول أنه لم يرد الدليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه إلا في دم الحيض. الحديث الظاهر صحيح، هو حتى أنكر ابن حزم، قال ابن حزم له صولات وجولات، لما يتبنى مذهب يأتيك بالمقطوع والموقوف والمرفوع ويأتي بكل من كل حدث وصوب الأدلة. قال ما استطاع، لما قال من نجس الدم ما استطاع أن يأتي بشيء غير هذا الحديث اللي هو دم الحيض يصيب الثوب. قال إلا في دم الحيض، ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة، وهذا الذي أدين الله به. دعوى الإجماع دعوى منخرمة، لأنه قد ورد من المتأخرين والمتقدمين بالكلام على الخلاف، ده في نقل خلاف أيضا، بل ورد في مذاهب متعددة الخلاف في أنواع الدم. يعني هم قالوا أخذوا حديث دم الحيض فعمموه على كل الدماء، وبعد كده قالوا لنا دم الشهيد طاهر كما سنبين، دم السمك طاهر. طب أنا خلاف أقول الآن، نقل الخلاف أقول الآن، هذا نقل الخلاف. ففين الإجماع المزعوم المدعو عامة؟ قالوا قال ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة. منقوضة بإيش؟ بنقلات جاءت عن فعل الصحابة أيضا عن نقل الخلاف، كما نقل ابن رشد الخلاف في دم السمك، ميتة السمك، وأيضا في دم الشهيد. الأصل الطهارة، ثم قال الأصل الطهارة، هنا يدلل لما يتبنى. فالأصل الطهارة، فلا يترك الأصل إلا بنص صريح يجوز به ترك الأصل إذا لم يرد شيء من ذلك، وإذا لم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الأصل هو الواجب. وهذا في كتابه الصحيحة الجزء الأول القسم الثاني صفحة 610. هذا في الصحيحة القسم الثاني الجزء الأول. الجزء الأول نزل الصحيحة دائرة المعارف، نزلت الصحيحة على قسمين. الجزء الأول على قسمين، قسم أول قسم إيش؟ ثاني. هو في القسم الثاني في أول الصفحات صفحة 610. هذا كلام الشيخ الألباني في مسألة الدم. يبقى الشيخ الألباني نراجع الآن ونقول بالأدلة، الدم حكم الدم عند الشيخ الألباني أنه طاهر. أي دم طاهر عنده إلا الحيض. ممتاز. دم الحيض عنده نجس. طيب، دم الحيض، الدم الميتة نجس. فهو يقول بأن الدم النجس هو دم الحيض فقط. لحديث المرأة التي جاءت، حديث أسماء، جاءت المرأة صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يصيب الثوب دم الحيض، ماذا أفعل؟ قال: حتيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء. قال النووي: واتفقت الأمة على نجاسة دم الحيض. وهذا يعني الاستدلال بالحديث لا يضاهي الاستدلال بالآية. الآية ظاهرة في إيش؟ في النجاسة. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه فيها دلالة واضحة جدا على النجاسة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: حطيه ثم اقرسيه انضحيه بالماء، دلالة على النجاسة. قال: هذا الذي نقف معه، وغير ذلك لا. فغير ذلك من الدماء، دماء الحيوانات، دماء البشر. إذن الشيخ الألباني رحمه الله يرى في الدم نجاسة دم الحيض، وهذا إجماع الأمة على ذلك، اتفاق الأمة على ذلك. واستدل على ذلك بالأصل، إذ الأصل الطهارة، ولا ينقل عن الأصل إلا بدليل ظاهر واضح جلي قوي. وأيضا رد، يعني هو الآن من باب الإجاب، من باب السلب، رد على المخالف الذي نقل الإجماع أو نقل الاتفاق. قال: والاتفاق منقود. وهو يقول بانتقاد الاتفاق بما استدل به من الأدلة، حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر، والحديث التي وردت في من السلف عن ابن المسيب عن غيره، وأيضا عن الحسن وابن مسعود في مسألة الصلاة في الأثواب التي فيها الدماء كما سيأتي من الأدلة. نقول: أولا، الدماء تنقسم إلى أقسام: الدماء التي خرجت من السبيلين ودماء الحيض. طبعا الدماء من إذا قلنا من السبيلين، لأن سبيل الحيض ليس سبيل البول بالنسبة للمرأة. الدماء التي خرجت من السبيلين ودماء الحيض، القسم الأول الدماء التي خرجت من السبيلين، بالإجماع الدماء التي خرجت من السبيلين على النجاسة. طبعا عند الشافعية، لأن الشافعية عندهم المخرج يؤثر، التأثير ليس للخارج، التأثير ليش؟ للمخرج. فالدماء التي خرجت من السبيلين على النجاسة بالإجماع، وهذا اتفق عليه المسلمون، وطبعا اتفقت كلمة المذاهب الأربعة على ذلك. والثانية: الدماء التي هي دماء الحيض، للتنصيص على ذلك والإجماع. أما التنصيص قول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والحديث أسماء رضي الله عنها وارضاها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، ماذا تفعل؟ قال: حطيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء. حطيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء. وأما الدماء، دماء الآدمي أو دماء الجزور أو دماء الحيوان المأكول أو غير المأكول، الدماء عامة دون هذه الأصناف التي ذكرناها، فقد قال الأئمة الأربعة باتفاق الأئمة الأربعة أنها نجسة، واستدلوا على ذلك بأدلة، الأدلة من الكتاب ومن السنة، بل ونقل بعضهم الإجماع. وأما الكتاب ففي قول الله جل في علاه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت. قالوا العلة باتفاق حرمت عليكم الميتة للنجاسة والخنزير للنجاسة، بقي الدم مقترنا بالميتة وبالخنزير، فقالوا والدم أيضا بنجاسة لدلالة الاقتران. هنا وإن كان الأوضح يكون في قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو أو أو أو أو, أو, أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وما يقولون أو دما مسفوحا. صراحة نحن نواجههم في الاستدلال بهذه الآية. أنا أريد الأول بس طلبة العلم يأتوني بوجه الدلالة من الآية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله. وين وجه الدلالة من الآية؟ وين وجه الشاهد أصلا؟ الله يهديك. هو يعني الله المستعان. طبعا أنا دين الله بين الخمر على الطهارة مش على النجاسة، وهي محرمة أيضا. القاعدة عند العلماء ليس كل محرم نجس، صح؟ ليس كل محرم نجسا، والعكس صحيح، وكل نجس محرم. نعم. وين تفضل. انت فين يا ابني؟ انت في السويس دلوقتي؟ انت في السويس؟ لا تعال ارجع تاني شارع 12 وشارع النيل، هو كوبري كرموز ده مشهور جدا. الكوبري في بلاوي سودة بتحصل. فانه رجس. فين بقى وادي الدلالة من هنا ممتازين؟ وين وادي الدلالة؟ فين هذا حبيبي؟ لا يعني المفروض البن ادم ده اللي يتكلم والباقي كله يسكت. طب اتكلم اخويا. أيوة حبيبي أنا أريد ذلك. الرتبة، إيش الرتبة؟ هو قال فإنه رجس. قال قل لا أجد فيما محرم، قل لا أجد فيما يوحى علي محرما على طعام يطعمه لأن أكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير. ذكر معطوفات ثلاث. فإنه رجس. فإنه رجس الهاء الضمير هذا عائد على إيش؟ الجمهور يقولون عائد على المعطوفات على اسكت انت اسكت اسكت. الجمهور قالوا هو عائد على كل المذكورات، ميتة رجس، طيب دما مسفوحا رجس، خنزير رجس، هم يقولون ذلك. لكن ايش وجهتهم ان الهاء عائدة مع ان هذا يخالف اصل اللغة؟ اصل اللغة يا ابني يا حبيبي اسكت حد. يعني انت تفكر عشان هذا بابك انت انت مش آتي به، اسكت بقى حتى تنتفع. هنا اصل اللغة ان الضمير يعود على اقرب مذكور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته. الهاء في أصل اللغة عائدة على إيش؟ على إيش؟ لا في أصل اللغة على أقرب مذكور على آدم، لكن عندنا قرينة أخرى في قول الله جل في علاه خلق الله آدم على سورة الرحمن. لا لا أنا نسكت وأنا كف عن الكلام. فإنه رجس. الأصل أن الهاء الضمير تعود على أقرب مذكور، فإذا فإنه رجس عائد على إيش؟ على الخنزير، لا على الميتة ولا على الدم. وهذا صحيح، هذا صحيح لغويا. لكن الذين قال قول الجمهور لما قالوا عائد على الثلاثة كيف قالوها؟ هذه أيضا فيها لعب في اللغة كما يقولون، لأن ما أخطأ نحوين قط استفد. هم يقولون قول الله أتبهات لا خلاص خلاص إلا لا لا لا إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. قال إلا شيء في أصل التقدير، إلا شيء من إيش؟ إلا شيئا. قل لا أجد إلا شيئا، قل لا أجد محرما على، قل لا أجد فيما أوحي إلي مطعما محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون شيء من دم أو ميتة أو خنزير. فإنه فتكون الهاء عائدة على إيه؟ على الشيء. الأصل هنا مع أن الأصل عدم التقدير، لأن قالوا بالقرائن، لكن يقولون بالقرائن، فيقولون إذن تعود الهاء على الثلاثة المذكورات، تعود الهاء على الثلاثة المذكورات. هذا وجه الاستدلال عندهم بهذه الآية. قل لا أجد فيما أوحي عليه محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس. وقالوا والرجس في اللغة الإيش؟ النجس. مع أن الحق أن الرجس، وهذا الذي قاله علماؤنا، الرجس ينزل تحته النجس والقذر. يعني هي الرجس أوسع مما قالوا، لأن هذا يعتبر في الاستدلال عند طلبة العلم الدليل أعم من إيش؟ ندعه، لأن الرجس ينزل تحته القذر وينزل تحته إيش؟ النجس. خلاص أنا لا أسلم لك أنه نجس، أسلم لك لما قال فإنه رجس على أنه قذر. هذا إذا سلمت لك أن الضمير يعود على المذكرات الثلاث مش يعود على الخنزير، وأنا أنازعك أيضا في إيه؟ في عود الضمير. فهذا بالنسبة لهذا الباب. قال أيضا ويستدلون بحديث أسماء، والحديث المشهور هو هذا عمدة الباب عندهم، هو حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاه لما جاء في الصحيح أن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الثوب يصيبه دم الحيض ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حطيه في مغرسيه ثم انضحيه بالماء. قال ثم انضحيه بالماء، ففيه دلالة واضحة جدا على أنه من النجاسة مكانه، هذا نتكلم عنه. وأيضا لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تطهري، قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. فقالت عائشة فجبثتها أو جذفتها في الرواية الأخرى، فقلت لها تتبع أثر الماء بقطنة ممسكة فيها مسك تتبع أثر الدم. فالغرض المقصود هذه أدلة يستدلون بها، طبعا أدلة الأقوى التي يستدلون بها وهي عمدة رسالة أخونا رسالة أخيرة الشيخ أحمد، إنها إيش؟ الإجماع اللي هو نقله ابن عبد البر ونقله ابن المنذر والامام احمد ايضا ابن القيم ينقل عنه انه قال باتفاق المسلمين، وابن تيميه ايضا ينقل الاجماع على النجاسه. طبعا صديق حسن خان لا يقبل هذا الاجماع، الشوكاني لا يقبل هذا الاجماع، بعض المتاخرين لا يقبلون هذا الاجماع. حسب اخونا بان عدم قبول الاجماع فقط للأحاديث التي سيأتي بها على اللي يستدلون بها الذين يقولون بالطهارة، لكن الحق أن هناك خلاف عن وفي المذاهب نفسها. ففي المذاهب يرون طهارة، الآن إذا قلنا الإجماع أن الدم نجس يبقى هذا على العموم ولا على الخصوص؟ على العموم كل الدم نجس، يقولون الإجماع. ابن عبد البر قال أجمعت الأمة على أن الدم نجس، يبقى إذن كل الدماء. ابن المنذر نقل الإجماع على أن الدم نجس. طيب ابن أحمد حنبل قال باتفاق المسلمين على أن الدم نجس، يبقى هذا إجماع، نقل إجماع. طبعا نووي أول من نقل في صحيح مسلم غير في الروضة وفي المجموع أيضا يقول بالإجماع أن الدم نجس. فهم لهم مآخذ ثلاثة، قالوا الدم نجس وقالوا يعفى عن يسيره. لو كان لو كانت النجاسة على العموم كما قالوا النجس لا يعفى لا عن يسيره ولا عن كثيره، لا يعفى عن يسيره ولا عن كثيره، لأنهم اتفقوا بالإجماع على أن البول لا يعفى عن يسيره ولا عن كثيره، اتفقوا بالإجماع. ومع ذلك دعنا بس نتكلم على أدلة من قال بالطهارة. طبعا الشيخ استدل على أدلة من قال بالطهارة كما قلنا بالأصل، والأصل الطهارة بدون النجاسة، ثم رد على من قال بالاتفاق، قال هذا الاتفاق منقود. وسبب الانتقاد عنده بأنه قد ورد في حديث سنة عبد داود سنة صحيح، حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر كان مرابطين وكان حرصان أهل الإسلام، فطعن أحدهم أو رمي أحدهم بالسهم فسالت الدماء، فقام يصلي وأكمل صلاته وطبعا طعنت الرمح ولا قل النبل عليه، الدماء تسيل يعني ما لا تقول قطرة ولا أن في قطرة وقطرتين، صحيح ولا لا؟ سالت دماء كثيرة على ثوبه ويصلي حتى وقام عمار قال لم تغلقني. فهنا يستدلون بأن سلم أقر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يصلون وهذه الدماء تسير على الثوب وصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ولم يقل له أعد الصلاة أو قال له أنك صليت بشيء فيه نجاسة، لم يحدث ذلك وأقر النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا أن هذا لم يكن قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقد إيش؟ فقد علمه الله جل في علاه، ولو فيه إنكار لأنكر الله جل على أنه لا ينكر لا يقر على باطل. وأيضا يستدلون على ذلك بما ورد عن مسيب عن غيره عن وعن الحسن بأن ابن مسعود ورد عن مسيب أن ابن مسعود صلى وفي ثوبه دماء الجزور وفرس الجزور، ذبح الجزور وصلى وثيابه ملطخة بدماء الجزور وفرس الجزور. وأيضا استدلوا على ذلك بما ورد وهذا بسند صحيح والأول أيضا بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي فقام يصلي، وطبعا الذين قالوا باتفاق أن الدم نجس اتفقوا أيضا أن الصلاة صح وجود الدم، لكن بقى منهم من قال بالدرهم وقدر الدرهم، هذا الكلام الذي ليس عليه ثم الدليل. لكن نحن نقولنا متفقوا بأن الثوب لو لطخ بالدماء فلا تصح الصلاة به. أما أنهم يقولون بعد ذلك يخترع بأن عمر الخطاب لما طعن كان في نفورة طلع بعيد عن المكان اللي بيصلي فيه مثلا، والدماء لم تلطخ ثوبه ولا المكان الذي يصلي فيه، فالدماء كانت يسيرة حتى أنه كان إذا شرب الماء نزل من إيش؟ من مكان الطعن، فصلى وصلى بثوبه وفيه الدماء، وما زال الصحابة يصلون بالثوب فيه الدماء. هذا الذي قالوه ممكن يؤخذ فيه ويرد ولا يسلم من المعارضة، ولا يسلم من المعارضة. نقول هذه أدلة يستأنس المرء بها، لأننا نعضد بها الأصل أن الأصل عدم الطهارة، وإذا أوقفنا أحد لا يوقفنا إلا عند دم الحيض وقد قلنا بنجاسته وانتهى الموضوع، سيوقفنا في باقي الدماء بإيش؟ بالإجماع، صحيح؟ والإجماع منتقد لأن في المذاهب في مذهب الحنابلة بأن يعني فيه النقل عنهم بأن دماء الشهداء طاهرة، ومنهم من قال بأنها نجسة، منهم من قال بذلك وقال يعفى عنها من أجل الشهادة، لكن الحق أن في الرواية صحيحة بأن دماء الشهداء طاهرة. وفي المذهب الشافعي يقولون بالنجاسة، ومنهم في وجه قال بالطهارة في دماء الشهداء. طب ما الذي خرج دماء الشهداء عن الدماء؟ أليس دماء أدمي؟ أنت الآن سنقول لك هذا خلاف عنه في المذاهب، يبقى المسألة ما فيهاش اتفاق. أيضا اتفقوا على أن دم السمك طاهر، اتفقوا على أن دم الذهب سمك طاهر، ولو كان في خلاف أخلاف شاذ. طب أنت الآن تقول كل الدماء نجسة، أخرجت من الدماء دماء السمك، يبقى هذا فيه خلاف. أقول ما فيش إجماع، وين الإجماع هنا؟ أيضا الدماء الشهداء، وين الإجماع هنا؟ دماء الشهداء، إما أن تقول دماء الشهداء طاهرة لأنه شهيد وتجعل الشهادة التي قلبت الدم من النجاسة إلى الطهارة، أو يلزمك أن تقول لا ده لأنه آدمي، لأنه إيش؟ آدمي، فيقول يبقى إذن كل دماء الآدمي كل دم الآدمي طاهرة ليست بنجسة. يبقى إذن حتى الاتفاق، هذا الاتفاق فيه ما فيه من النظر ولم يستجمع شروطه، فإن لم يستجمع الشروط فلا صح أن نقول أن هذا إجماع ونلزم الناس نقول أنهم عارضوا الإجماع. الإجماع ندين الله بأنه حجة مستقلة وهو من الأدلة، لكن عندما يستجمع هذه الشروط. أما في المذاهب الاختلاف على مسألة دم الشهيد ودم السمك على أنه طاهر، وأيضا عندنا في القياسات هم اتفقوا وقالوا، وهنا القياسات عندنا من النظر يعدد الأصل، ما زلنا مع الأصل، يعدد الأصل بأننا نقول جزء ما قطع، هذه قاعدة عند الحنابلة وهي قاعدة عند الشافعية أيضا، ما قطع من الآدمي فهو فحكمه حكم ميتته ليس ميتة، ما قطع من الآدمي فحكم حكم ميتته، أو من فصل عن الآدمي فحكم حكم ميتته. طب من فصل عن الآدمي، اليد أو الأذن، أو من جدعت أنفه في الحروب قطعت أنف، فهذه الأنف طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. يده طاهرة، أذنه طاهرة. طب هذا انفصل جزء منه والدم جزء منه، والدم جزء منه، فنقول هذا انفصل أيضا جزء من آدمي، ميتته طاهرة يكون دمه المنفصل عنه أيضا يكون طاهرا. عامة هذا بإيجاز لهذا الكلام، أنا ما زلت أدين الله بأن هذا الإجماع منخرم والاتفاق منقود حقا في المذاهب، كما قلت قالوا بدم الشهيد ولما قالوا بطهارة دم الشهيد، فهذا انتقاد للإجماع المنقول، وإجماعات ابن المنذر مأخوذة، وإجماعات ابن عبد البر مأخوذة، وإجماعات النووي نقل اتفاق الفقهاء الشافعي، أغلب إجماعات النووي يقصد بها اتفاق أئمة الشافعية لا الإجماع العام الذي هو معروف. ولذلك نقول بأننا ما زلت أدين الله بأن الدم طاهر، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. لكن فقه المعاملات سورة البقرة لا يسعنا الوقت، فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويثبتنا ولكم الحق، وإن كان في أسئلة إن شاء الله يكون بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.